إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد فرغنا أمس لله الحمد من تفسير سورة آل عمران، وذكرنا أن لكل سورة في القرآن وحدة موضوعية، لكل سورة في القرآن الكريم موضوع تدور حوله من أول آية فيها إلى آخر آية، وهذا الموضوع لم يفرده أحد بالتصنيف والتأليف إلا الإمام البقاعي رحمه الله من وفيات القرن التاسع الهجري، ألف كتابا سماه مصاعد النظر للإشراف على مقاصد الصور، مصاعد النظر للإشراف على مقاصد الصور. أخذنا إن شاء الله بعد فراغي من كل سورة أن نقرأ مقاصدها الأصلية حتى تتضح لنا معالم الصورة بالجملة، بعد أن اتضحت لنا معالم الآيات بالتفصيل. القرآن الكريم توقيفي عند ربنا عز وجل بترتيب صوره وترتيب آياته، فالقرآن الذي بين أيدينا صورته كصورة القرآن الموجود في اللوح المحفوظ، فلم يكن ترتيب القرآن من حيث الآيات ومن حيث السور ترتيبا عشوائيا. وهنالك من أهل العلم من كتب في أسرار ترتيب القرآن، لماذا جاءت هذه الصورة بعد هذه وهذه بعد هذه وهكذا. واللبيب ينتبه وهو يقرأ ويتدبر في كل شيء من القرآن، وأن لنا أن نحيط ببعض أسرار القرآن ولو عشنا مثل عمر نوح. ورحم الله الإمام ابن العرب المالكي، فكانت له مجالس في التفسير يعقدها لتلاميذه في السحر قبل الفجر، كان يجلس مع تلاميذه يتدبرون القرآن، وأملى عليهم ما يزيد على 500 مجلد التفسير. وقد كتب بعض علمائنا كالإمام العلائي في زيادة الواو حتى إذا دخلوها وفتحت أبوابها في سياق ذكر أهل الجنة خلافا لذكر أهل النار، فجاءت الآية حتى إذا دخلوها فتحت أبوابها بإسقاط الواو، لما سئل عن هذه الواو كتب مجلدة ضخمة في سر وجود الواو في آية وإسقاطها من الآية الأخرى، في سر وجودها عند ذكر أهل الجنة وإسقاطها عند ذكر أهل النار. فالكلام في التفسير كلام طويل، وكلام يحتاج إلى إنسان ملم بالعربية وملم بأصول الشريعة، ولكن همنا من مجالسنا في التفسير أن نزيل العجمة عنا، أن نقرأ القرآن وأن نفهم الآيات فهما عاما مجملا صحيحا، هذا همنا في مثل مجلسنا هذا. وأما قراءة التفسير بالتبحر هذا من شأن أهل الاختصاص، نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا التدبر في كتابه وأن يرزقنا العمل به والدعوة إليه. كتاب البقاعي قائم على 3 فصول أو على 3 أشياء في كل سورة. الأمر الأول، هل السورة مكية أو مدنية، وما هو عدد آياتها، وما هو الخلاف التفصيلي في الآيات، أي الآيات التي عدت آيتين أو عدت آية وهكذا. والأمر الثاني وهو الذي يهمنا مقصد السورة، مقصد المجمل للسورة. والأمر الثالث الذي اعتنى به في كل الكتاب فضائل السورة، ما ورد من فضائل السورة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أقوال الصحابة. قال عن سورة آل عمران، قال رحمه الله: مقصودها التوحيد، مقصود آل عمران الأصلي التوحيد، وعلى هذا المقصد ركبت جميع الآيات. قال: ذلك أن الفاتحة وهي أم القرآن لما كانت جامعة لأصول الدين إجمالا جاء ما به التفصيل وهو القرآن الذي هو أمه محاذيا لذلك، فابتدأ بسورة الكتاب المحيط بأمر الدين، ثم بسورة التوحيد. البقرة فيها أصول الدين، محيطة بأصول الدين، ثم جاءت التفصيل الآن. مقصد البقرة الإحاطة بأصول الدين، ثم جاء بسورة التوحيد، لأن التوحيد هو الأساس الذي لا يقوم بناء شيء من الدين بدونه، كما أن الفاتحة أس القرآن أي أساس القرآن. فلما ثبت بالبقرة أم الكتاب في أنه هدى وقامت به دعائم الإسلام الخمس جاءت هذه لإثبات أمر الدعوة الجامعة في قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فأثبت الوحدانية له سبحانه بإبطال إلهية غيره بإثبات أن عيسى عليه السلام الذي كان يحيي الموتى عبده وغيره، أي في كونه عبدا لله بطريق الأولى. فجاءت العمران فيها ذكر لضلال النصارى في عيسى. فإذا كان أهل الدين قد ضلوا في تصورهم عن ربنا عز وجل وهم النصارى، فضلال غيرهم من شرد وابتعد أصالة عن الدين من باب أولى. وعلم أن الذي أقدره على إحياء الموتى تارة بالنفخ وتارة بغيره هو الذي أقدر آحاد بني إسرائيل على عهد موسى عليه السلام على إحياء ذاك القتيل بضربه بلحم تلك البقرة التي أمرهم موسى عليه السلام بذبحها، وسميت السورة إشارة إلى ما تقدم من التطبيق بين اسمها ومسماها. فلما ثبت بهذا أن الكل عبيده سبحانه جاءت سورة النساء داعية إلى إقبالهم إليه واجتماعهم عليه. والدليل على أن المقصود من هذه الصورة الدلالة على التوحيد تسميتها بآل عمران، أن عيسى ليس إيش؟ ليس ابنا لله، جاءت ابن آل عمران. آل عمران هذا نقيض ما يقوله من؟ ما هو ابن امرأة أو ابن، يعني يعود الأمر إلى جد له، وعمران والد مريم، فإذا هذه سلالة كلها إيش؟ كلها مخلوقة، هذه سلالة كلها مخلوقة، وليس لها، وليس لعيسى عليه السلام ليس له شيء من خواص الألوهية. فتسميتها بآل عمران فيه إشارة إلى أن المقصد الأصلي من هذه الصورة هو توحيد الله عز وجل. قال: والدليل على أن المقصود من هذه الصورة في الدلالة على التوحيد تسميتها بآل عمران، فإنه لم يعرب عن هذا القصد في هذه الصورة ما أعرب عنه ما ساقه سبحانه فيها من أخبارهم بما فيها من الأدلة على القدرة التامة الموجبة للتوحيد الذي ليس في درج الإيمان الذي ليس في درج الإيمان أعلى منه، فهو التاج الذي هو خاصة الملك المحسوسة كما أن التوحيد خاصته المعقولة، والتوحيد موجب لزهادة المتحلي بهذه الصورة. ثم قال: المقاصد التي سيقت لها هذه الصورة إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى، والإخبار بأن رئاسة الدنيا بالأموال والأولاد وغيرهما مما آثره الكفار على الإسلام غير مغنية عنهم شيئا في الدنيا ولا في الآخرة، وأن ما أعد للمتقين من الجنة والرضوان هو الذي ينبغي الإقبال عليه والمسارعة إليه، وفي وصف المتقين بالإيمان والدعاء والصبر والصدق والإنفاق والاستغفار ما يتعطف عليه كثير من أفانين أساليب هذه السورة. ولإبراز هذا المقصد أي التوحيد تسير السورة بتسلسل في ثلاثة خطوط رئيسية كلها تلتقي مع الهدف الأول. فالخط الأول في بيان معنى الدين ومعنى الإسلام، فالدين هو صورة التوحيد المطلق الذي يتمثل في توحيد الألوهية، هذا الأمر الأول. وهنالك آيات كثيرة تدلل على ذلك، منها قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، إن الدين عند الله الإسلام، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه الآيات كلها تؤكد على بوجه ظاهر على أن المراد من السورة التوحيد المطلق. والأمر الثاني الذي يؤكد ذلك تصوير حال المسلمين مع الله عز وجل واستسلامهم له وتلقيهم لكل ما يأتيهم منه بالقبول والطاعة والاتباع الدقيق. منها مما يدل على ذلك من السورة قول الله عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والأمر الثالث التحذير من ولاية غير المؤمنين والتهوين من شأن الكافرين، وتقرير أنه لا إيمان ولا صلة بالله مع تولي الكفار الذين لا يحتكمون لكتاب الله. والآيات كثيرة على هذا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم من بعد إيمانكم كافرين، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم فقد بدت البغضاء من قلوبهم وما تخفي صدورهم أكبر، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. إذن الذي نريد أن نصل إليه أن المراد الأصلي من السورة، أعني سورة آل عمران، هو التوحيد، توحيد الله عز وجل والرد على النصارى وإثبات أن عيسى ليس ابنا لله خلافا لما يزعم النصارى. وهنالك فيها ما يخص هذا الأمر من رجاع الأمر لله ومن الولاية للمؤمنين ولدين الله عز وجل. نأتي الآن لسورة النساء. قال ابن كثير رحمه الله: سورة النساء مدنية وآياتها 76 و100، نزلت بعد سورة الممتحنة. قال العوفي عن ابن عباس: نزلت سورة النساء بالمدينة. وكذا روى ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير وعن زيد بن ثابت. وذكرنا أن السورة المدنية المراد منها، ما المراد بالسورة المدنية؟ ما المراد أنها السورة التي نزلت بعد الهجرة، فلو نزلت في مكة بعد الهجرة قيل عنها مدنية، لو نزلت في سفره صلى الله عليه وسلم وهو خارج المدينة مدنية، بعد الهجرة مدنية، وهكذا. ومن الصور التي نزلت في السفر والحضر وفي الصيف والشتاء وفي مكة والمدينة سورة الحج. سورة النساء سورة مدنية كما قال ابن عباس وابن الزبير وزيد بن ثابت. وروى الحاكم عن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني لو أن لي الدنيا بما فيها. هنالك خمس آيات في سورة النساء، يقول إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، هذه آية يفرح بها المؤمن، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. اجتنبوا الكبائر والأمر باقي سهل، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن اجتنبت الكبائر فالأمر سهل، آية يفرح بها المؤمن. الإنسان يقصر في الطاعات، يفعل لمم، لا يوجد أحد معصوم، المهم اجتناب الكبائر، آية يفرح بها المؤمن. ثم قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا اجتنبت الكفر فإن الله عز وجل يغفر لك ما دون ذلك، آية يفرح بها المؤمن. ثم الآية الأخرى: لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال العلماء في تفسيرها: من يظلم نفسه فيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته أو يرجع إلى سنته بعد مماته ويستغفر الله ويستقيم على هذا فيجد الله غفورا رحيما، وهذا ضمان وأمان، هذا ضمان وأمان للإنسان ما دام أنه على السنة فإن ذنوبه مغفورة. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم قال: هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه. ولذا إخواني الإسناد الذي معنا فيه خطأ، عن معن ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود، الصواب عن معن عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه. إسناد معن عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه. ثم روي من طريق صالح المري عن قتادة عن ابن عباس قال: ثماني آيات نزلت في سورة النساء خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس أو غربت. مما طلعت عليه الشمس وغربت أولهن: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب الله عليكم والله عليم حكيم. إذن الله عز وجل أنزل القرآن ليتوب علينا. والثانية: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والثالثة: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ثلاث آيات يفرح بها أيضا المؤمن. ثم ذكر قول ابن مسعود سواء، يعني في الخمس الباقية، يعني ابن مسعود ابن عباس ذكر الخمس التي ذكرها ابن مسعود وزاد عليها ثلاثة: يريد الله أن يتوب عليكم، يريد الله عز وجل أن يهديكم سنن الذين كانوا أن يخفف عنكم، ويريد الله عز وجل في الآية التي قبلها قال: ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب الله عليكم، أيضا فيها توبة. الآية الأولى من سورة النساء كان النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع العامة في خطبة الحاجة كان دائما يتلوها، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. آية عظيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطب في مجامع الناس العامة لما يريد أن يخاطبهم كان بعد أن يذكر إن الحمد لله لآخره يبدأ بآيات منها كان دائما يردد هذه الآية. قال ابن كثير رحمه الله يقول الله تعالى آمر خلقه بتقواه وهي عبادته وحده لا شريك له ومنبها لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. النفس الواحدة خلقنا من آدم وخلق حواء من آدم ثم خلق الناس جميعا من آدم وحواء وخلق منها زوجها وهي حواء عليه السلام خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم فاستيقظ فرآها فأعجبته فأنس إليها وأنست إليه. إذا الإنسان بحاجة إلى الزوجة كحاجته إلى الطعام لا يستغني عنها. ليست حاجة الرجل للزوجة حاجة شهوة فقط، يوجد في النفس شيء مركوز أن الرجل بحاجة إلى الزوجة. حتى الذي لا يقدر على اتيان النساء بحاجة إلى الزوجة. ولذا مخطئ كل الخطأ من فكر الاستغناء عن الزواج. والنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه كانوا ينكحون النساء. ولذا من يقول في معرض المدح يقولون بعض الزنادقة ممن انتسب إلى الإسلام زورا وبهتانا في تراجمهم لعلمائهم، وهذا الكلام موجود، يقولون فلان ما ذبح ولا نكح، هذا في معرض المدح، فلان ما ذبح يعني لا يذبح، ما ذبح ولا نكح، هذا يعتبروه يعني من أجل الأخذ بعزائم النفس، إنه لا قتل لا ذبح طير ولا عصفور ولا شيء من الأنعام ولا نكح، هذا مدح ولا ذم في ديننا؟ هذا ذم وليس المدح. فخلق الله عز وجل حواء من ضلع آدم الأيسر من خلفه وهو نائم فاستيقظ فرآها فأعجبته فأنس إليها وأنست إليه. وفي الحديث الصحيح إن المرأة خلقت من ضلع، ما في في الحديث من ضلع أعوج، انتبهوا لا يوجد في الحديث، هذا شائع هذا الحديث على ألسنة الناس إن الله خلق حواء من ضلع آدم الأعوج أو من ضلع أعوج من ضلع أعوج، هذا خطأ مو صحيح. الحديث الصحيح دقيق يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، أعلى أعوج شيء في الضلع أعلى العقل، المرأة لا تقاد من عقلها. الإنسان أتعس الناس أتعس الناس على الإطلاق مع زوجته من يحكم عقله معها. المرأة تحتاج إلى قلب واسع وتقاد الكلمة الطيبة من قلبها من عاطفتها، ما تقاد من عقلها. مخطئ كل خطأ من قاد امرأته من عقلها. المرأة تقاد بالكلمة الطيبة فقط بالعاطفة، تخاطب عاطفتها، وإذا أردت أن تسعد مع زوجك فأشعرها دائما أنك بحاجة إليها. إذا حصل هذا الأمر خلاص أنت أسعد الناس مع النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه تكسره وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. يعني لابد أن يتحمل الرجل المرأة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك أي لا لا يبغض مؤمن مؤمنة إن لم يرضى منها خلق رضي منها آخر، إن لم يرضى منها خلق رضي منها آخر. ولذا من التعاسة الشديدة أن يبقى الرجل واضعا عيوب زوجته أمام عينيه، فإن فعل الزوج كذلك فعلت الزوجة كذلك. والمصيبة تكبر والكسر يكاد لا ينجبر لما هو يذكر أهلها بشر وهي تذكر أهله بشر، فماذا بقي لهم؟ المعايب ظاهرة، ولا يوجد كبير يحكم بينهم ويسمع له، فكبراؤها عنده غير مقبولين وكبراءه عندها غير مقبولين، فتبقى الحياة كما يقولون على ايش تكون؟ على شحم نار وعلى خلاف وقيل وقال وما شابه. فالإنسان من قواعد الثبات في الأسرة، وهذا أقوله وهو من الأهمية بمكان، لأننا للأسف أصبحنا نجد الطلاق في مجتمعات على وجه كبير، وللأسف أصبحنا نجد الطلاق بين أهل الدين. الأخ يكون ملتحي وطالب علم وزوجته تكون امرأة محتشمة مختمرة، ومع هذا ما يطول الأمر حتى يقع الطلاق. وهنالك عوامل مشتركة في الطلاق، هنالك عوامل مشتركة في الطلاق تكاد تسلم منها حالة من الحالات. ومن أهم وسائل الثبات، ثبات الأسرة، أن تحترم كبراء زوجتك وأن تحترم هي كبراء زوجها. هذا الأمر مهم جدا، ألا تذكر أهلها على مسامعها إلا بخير، وألا تأذن لها بذكر أهلك من والد أو والدة إلا بخير، وأن تنسى السيئات والسلبيات، أن تنسى سلبياتها وأن تنسى سلبياتك. وأكثر الناس معرفة بعيوب الإنسان الملازم له، والزوجة في القرآن هي الصاحب بالجنب، أينما قرأتم الصاحب بالجنب فالمراد الزوجة، فأينما قلبت جنبك فهي صاحبته. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فالزوجة مخلوقة من ضلع آدم، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي وذرأ منهما، أي من آدم وحواء، رجالا كثيرا ونساء، ونشرهم في أقطار الأرض أو في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم، ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر. من الآثار التي تذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قوله: خلق الله آدم من تراب وخلق حواء من آدم، فجعل هم آدم في التراب وجعل هم حواء في آدم. خلق الله آدم من تراب وخلق حواء من آدم، فجعل هم آدم يعني آدم وذريته في التراب وجعل هم حواء في آدم. لذا اجلس مجالس الرجال فجل كلامهم في أعمالهم، كل كلامهن عن أزواجهن. الرجال همهم في التراب في العمل، لأن الآدم خلق منه والمرأة خلقت من آدم، فجل كلام النساء فيما بينهن أبو فلان جاب لنا أبو فلان راح أبو فلان جاء وهكذا، جل كلام النساء في الزوج، جل كلام المرأة في الزوج، وهذا أمر مشاهد من الناس. قال الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الله بطاعتكم إياه. قال الضحاك: واتقوا الله الذي تعاقدون وتعاهدون به، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، ولكن بروها وصلوها. وصلوها، الرحم معلقة بالعرش، الرحم معلقة بالعرش، تقول: اللهم ارحم، اللهم ارحم من رحمني، اللهم صل، أي بطاعتك، أي برحمتك وجنتك، اللهم صل من وصلني، اللهم اقطع من قطعني. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أقل القليل في الأرحام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، لو بين الحين والحين السلام. واتقوا الأرحام أن تقطعوها، ولكن بروها وصلوها، إن الله كان عليكم رقيبا، أي هو مراقب بجميع أحوالكم وأعمالكم، كما قال الله تعالى: والله على كل شيء شهيد. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما معنى فإن لم تكن تراه فإنه يراك؟ فإنه، هذه ايش واقع في جواب الشرط الشيخ؟ بعض الضلال فسر الحديث على تفسير ما أنزل الله به من سلطان، قال: فإن لم تكن تراه، جعل تراه في ايش؟ واقع في جواب الشرط. فإن لم تكن بمعنى أنك هذبت نفسك وتخلصت من شهوتك ترى الله في الدنيا، فإن لم تكن تراه. طب فإنه، هذه بعدها وين راحت؟ ما لها وجود. ولذا التفسير البدعية دائما قائمة على غير أصول، على غير قواعد عربية. بعضهم قال فإن لم تكن، شو يعني إن لم تكن؟ يعني إن خرجت من آدميتك، من شهوتك، من ضعفك البشري، حينئذ لم تكن، فإن لم تكن تراه. إذا بعض الضلال كان يحتج بهذا الحديث أنه يرى الله. وقرأت في ترجمة بعض الناس ثم استغربت لما علمت أن بعض الناس الآن يرددون هذا الكلام. بعضهم يزعم أنه يرى النبي في اليقظة، قال: يأتيني النبي ويجالسني ويقعد معي ويعلمني. وتجد لهذا الصنف من الناس مريدين وتلاميذ يسمعون له. أي نعم. ولذا إخواني، نحن كلنا نقول هذا الكلام ونحن لا نعلم ماذا نريد. هذا الكلام كلنا يردده إلا من رحم الله. قال فلان وفلان اليوم عندهم حضرة، يعني قصدهم بالحضرة أن النبي حضر وجاء، هيك معنى الحضرة عندهم. لذا لما يجلسون في حضراتهم هذه يجعلون كرسي أو كرسيين فارغين، الكرسي الأول للنبي والكرسي الثاني للشيخ الطريقة. قال هذا ما أحد يراه إلا الواصف، اللي الله كشف عن بصيرته هو اللي بيشوف النبي، بيشوف مين، وبيشوف شيخ الطريقة. أي نعم، هؤلاء نسأل الله عز وجل، هؤلاء ضلال، هؤلاء ضلال. لا نقول قتالهم، نقول هؤلاء يحاربون بالعلم. أحسن قتال لهم أن نعلم الناس. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه الفاهية جواب الشرط، وليست فإن لم تكن تراه جواب الشرط. ونحن قوم عرب، فإن فهمنا العربية فهمنا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله كان عليكم رقيبا. ومعنى إن الله كان عليكم رقيبا كما ثبت الحديث الصحيح حديث جبريل الطويل الذي فيه اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا أمر بمراقبة الرقيب. ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة ليعطف بعضهم على بعض ويحثهم على ضعفائهم. ولذا العلماء يقولون أن المسلم للمسلم رحم عام، لكل مسلم رحمان، رحم عام ورحم خاص. الآية هنا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، المراد الأرحام إيش؟ الرحم الخاص. من هو الرحم الخاص؟ العلماء لهم في تفسيره معنيان. المعنى الأول من ترثهم ويرثوك، هذا هو الرحم الخاص، من ترثهم ويرثوك هذا هو الرحم الخاص. وهذا يتسع حتى يصل إلى الأخوال، فالخال رحم والخال وارث من لا وارث له. والرحم على أرجح الأقوال عند العلماء الذكور والإناث، فالأخ رحم والأخت رحم، العم رحم والعم رحم، الخال رحم والخال رحم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال الخالة أم، الخالة أم. وقال صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه قال العم صنو الأب، العب مثل الأب، والجد أب، واتبعت آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هؤلاء أجداد له، واعتبرهم ربنا عز وجل في قول يوسف آباء. إذا قال ابن عباس في سر الآية قال الجد أب، فالجد رحم والجد رحم. فالعلماء لهم تفسيران أو لهم قولان في ضابط وحد الرحم الخاص. الضابط الأول من ترثهم يرثوك، والضابط الثاني من تجتمع أنت وإياهم وأصولك وفروعك في رحم، فأنت تجتمع مع إخوانك وأخواتك في رحم أمك، وأعمامك وعماتك يجتمعون مع والدك في رحم جدتك، وكذلك الأخوال والخالات. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وقال صلى الله عليه وسلم إنكم إن فعلتم ذلكم قطعتم أرحامكم. إذا جمع الرجل بين الزوجة وعمتها والزوجة وخالتها هذا ممنوع، العلة إنكم إن فعلتم ذلكم قطعتم أرحامكم، تكون الزوجة وضرتها معا عمة أو خالة تصبح ضر لها، هذا معنى، هذا من دواعي تقطيع الرحم، هذا من دواعي تقطيع الرحم. واستفدنا من هذا الحديث أن الخالة خالة الزوجة رحم لها، وأن عمة الزوجة رحم لها. وقد تنقطع المرأة فيموت أقاربها فيصبح أقرب الناس إليها أولاد عمومتها، فإن أصبح الأمر كذلك فحينئذ أولاد عمومتها هم من رحمها الخاص. لكن مع وجود العم ووجود الأخ والأب فابن العم ليس برحم خاص، هو رحم عام. لكن لو أن امرأة انقطعت من أبيها ومن أخيها ومن أعمامها ولم يبق لها إلا أولاد عمومة يحتاجون للقيام على أمرها ويرعون شأنها في تحصيل أو في رفع الظلم عنها من قبل زوجها، فحينئذ يصبح أولاد العمومة رحم خاص لها، حينئذ يصبح أولاد العمومة رحم خاص لها. لذا في علم الميراث دائما عصبة الرجل وعصبة الرجل وعصبة المرأة ذكر يرث، دائما ذكر يرث دائما أقرب الذكور للإنسان دائما يرث، يعني مع وجود الولد يحرم الأخ، مع عدم وجود الولد يأخذ الأخ، مع وجود الأخ يحرم العم وابن العم، ومع عدم وجود الأب ولا الأخ يعطى العم وابن العم. دائما في الميراث نبحث عن عصبة للرجل للإنسان، وعصبته رجال، العصبة لا تكون إلا رجالا. لذا ينبغي للإنسان ذكرا وأنثى أن يكون أن يعلم أن له أن أقرب الذكور له أقرب الذكور له رحمه الخاص، فهذا الرحم الخاص يضيق ويتسع على حسب تزاحم الدرجات، هذا الرحم الخاص يضيق ويتسع على حسب تزاحم الدرجات. فإذا انقطعت من كل الرجال إلا أولاد عمومتك البعيدين ولد العمومة، فولد العم في حينئذ رحم خاص، لكن مع وجود الأولاد والإخوة والوالد فأولئك الأصلح الآن أولاد العمومة من الرحم العام وليس من الرحم الخاص وهكذا. فالله عز وجل ذكر أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة، ليعطف بعضهم على بعض ويحثهم على ضعفائهم. وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه أولئك النفر من مضر، وكانوا مجتابين ممار ممزقي الملابس، وكانوا فقراء عريانين، قام صلى الله عليه وسلم فخطب الناس بعد صلاة الظهر فقال في خطبته: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الآية، حتى ختم الآية ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ثم حضهم على الصدقة فقال: تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل من صاع تمره. وذكر تمام الحديث، وهكذا رواه أحمد وأهل السنن عن ابن مسعود في خطبة الحاجة. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. الفرق بين الإيمان، الكلام يحتاج إلى نوع من تدقيق فقط في العبارات. الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، الإيمان المطلق هو أعلى درجات الإيمان، وصاحب الإيمان المطلق يدخل الجنان مباشرة، والعلاقة بينهما علاقة خصوص وعموم. فالإيمان المطلق فرد من أفراد مطلق الإيمان، الإيمان المطلق فرد من أفراد مطلق الإيمان. فالفاسق الذي يعصي الله ليس عنده إيمانا مطلقا، لأن إيمانه محصور، فلو كان إيمانه مطلقا لما عصى. ولكن هل الفاسق الذي يعصي الله لا يوجد عنده مطلق إيمان؟ لا، عنده مطلق إيمان، عنده مطلق إيمان. فالعاصي عنده مطلق إيمان وإيمانه ليس بمطلق. فالإيمان المطلق الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان أي جنس الإيمان، جنس الإيمان. فجنس الإيمان قد يكون قليل وقد يكون كثير، فجنس الإيمان قد يكون من بعض أفراد جنس الإيمان إيش؟ إيمان مطلق. فالإيمان المطلق فرد من أفراد، فرد من أفراد مطلق الإيمان، فرد من أفراد مطلق الإيمان. فالعاصي عنده مطلق إيمان وليس عنده إيمان مطلق، وهكذا يقال في مطلق العلم والعلم المطلق. طالب العلم يقال عنده إيش؟ عنده مطلق علم، فإن ختم العلوم وأتمها وأصبح بارعا فيها جميعا ما غابت عنه أي مسألة من المسائل يقال علمه مطلق. والعلم المطلق لا يوصف به إنسان، العلم المطلق لا يوصف به إنسان، لأن الإنسان موضع النسيان. فالإنسان عنده مطلق علم وليس علمه مطلقا. فهكذا الإيمان المطلق والعلم المطلق، وهكذا الإيمان والعلم، وإيش كمان؟ العلماء يذكرون أشياء كثيرة. الماء المطلق مطلق الماء، الماء المطلق صنف من أصناف مطلق الماء. فالماء المطلق هو الماء الذي لم يتغير فيه شيء وبقي على صفاته الأصلية، وهو طاهر مطهر الماء المطلق. لكن هل يوجد مطلق ماء يوصف بصفة أخرى يقال ماء نجس مثلا؟ فالماء النجس لا يقال عنه ماء مطلق، إنما يقال عنه إيش؟ فرد من أفراد مطلق الماء، وليس فردا من أفراد الماء المطلق. وهكذا في أشياء كثيرة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه البديع بدائع الفوائد. وضح الأمر إن شاء الله. طيب تفضل. لم يعمل خيرا قط. الحديث الثابت في صحيح الإمام البخاري وهو حديث أنس أن الله عز وجل يدخل الجنة من لم يعمل خيرا قط. ما هو المراد بمن لم يعمل خيرا قط؟ قال ابن رجب في التخويف من النار عقب هذا الحديث أم أي لم يعمل بأركانه أي بجوارحه خيرا قط، لم يعمل بأركانه خيرا قط، بمعنى أن الإيمان، أن مطلق الإيمان في قلبه، ولا الإيمان مطلق في قلبه؟ مطلق الإيمان، أن مطلق الإيمان في قلبه وجرى ذلك على لسانه ولم تستجب جوارحه لأوامر الله فوقعت منه المعاصي، فهذا الصنف من الناس الله جل في علاه من فضله ومنه وكرمه عليه يخرجه من النار ويدخله الجنة. فلم يعمل خيرا بالنطق بالشهادتين واليقين عليها. لكن هنا مسألة وهي عقدة هذا الباب وهي مهمة، وأرجو أن يكون الكلام واضحا. هنالك تلازم شديد لا ينفك بين الإيمان والعمل، هنالك تلازم شديد لا ينفك بين الإيمان والعمل، والعمل داخل في مسمى الإيمان. ومن قال إن الإيمان يزيد وينقص، ومن جوز أن يستثني الرجل من إيمانه فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، فهذا لا يقال عنه مرجئ أبدا. لماذا؟ لأن المرجئة فرقة ضالة زعمت أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وزعمت أن إيمان أفسق الفسقة الذي يشرب الخمر ويزني ويفعل الموبقات وإيمان جبريل سيان، وهذا من الضلال بمكان. فالذي يقول الإيمان يزيد وينقص هذا يقول بأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وليست بخارجة عنه. وكذلك من يقول أنا مؤمن إن شاء الله فالمرجئة لا يجوزون الاستثناء في الإيمان لأنه لا صلة عندهم بين العمل وبين الإيمان. هذا نقطة مهمة جدا. نقطة ثانية مهمة جدا أيضا تذكر في هذا الباب وما ينبغي أن تغيب أبدا عن الأذهان، وهي أن الحكم بإسلام الرجل إنما يكون بالنطق بالشهادتين. فلا نقول فلان أسلم بالحكم بالشهادتين ولأنه زال الرحم مثلا، أو لأنه أماط الأذى عن الطريق، أو فنحن نحكم بإسلام الرجل بإيش؟ قول بالشهادتين. إن كان الإيمان صحيحا في قلبه فلا بد أن تظهر ثمرة على جوارحه من إيمانه، لكننا لا نحكم بإسلام هذه ثمرة، هذا بينه وبين الله عز وجل. فالأعمال في مسمى الإيمان نحكم بالرجل بدخول الرجل الإسلام بالنطق بالشهادتين، ونعتقد اعتقادا جازما أنه يوجد صلة لا تنفك بين ما في القلب من إيمان مع ما على الجوارح من أعمال. لا يتصور أبدا، وأرجو أن ننتبه لهذه النقطة وهي مهمة، لا يتصور أبدا رجل في قلبه مطلق إيمان ولا يكون لهذا العمل ثمرة على جوارحه، لا يتصور. طيب والحديث أين ذهب؟ أنه لم يعمل خيرا قط. ورد في الحديث عند البزار من حديث حذيفة، وذكر ذلك الحافظ بن حجر في شرحه في فتح الباري، قال إلا أنه كان يداين المعسور ويعفو عن غير القادر، هذا الذي فعله، كان المعسور من الناس يعطيه مالا. لكن يا ترى هل هو أسلم بهذه المداينة أم أنه أسلم بالشهادتين؟ أسلم بالشهادتين، لكن استقرار الشهادتين في القلب لابد أن تذرها ثمرة. لا يتصور إنسان مسلم ينطق بالشهادتين يعتقد أن هنالك جنة ونار، لا يتصور أنه مثلا لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة، أو أنه ما عطف ولا حن على فقير ولا على يتيم، لا يتصور حتى في حق أفجر البشر. فالمسألة نظرية، والخلاف فيها من الكلام الذي نهى السلف عنه. ولذا إخواني المسألة التي تثار الآن ويكثر الكلام عليها في المجالس إنه هذا العمل شرط صحة في الإيمان أو شرط كمال، أقول الكلام في هذه المسألة على هذا الحد كلام لا فائدة منه لأسباب، وأرجو أن ندقق على هذه العبارة. فأقول والكلام كثير لكني أوجز، هذه العبارة لم يذكرها أحد فيما نعلم قبل الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وهذه العبارة موهمة. الجواب بالإثبات أو بالنفي يحتاج إلى حاشية لتفصيل، فنقول دعونا من هذه العبارة بهذا الحد، لأن العبارة بهذا الحد عبارة ليست دقيقة. الشرط هل هو في ضمن العمل أو خارج عن العمل؟ خارج عن العمل، ليس كذلك؟ الوضوء من شروط صحة الصلاة، هل الوضوء في الصلاة جزء من أجزاء الصلاة ولا خارج عن الصلاة؟ خارج عن الصلاة. شرط الشيء ليس من ماهيته، وإنما شرط الشيء شيء خارج عنه. فلما نقول هل العمل شرط لصحة أو للإيمان أو لكمال الإيمان، إحنا تحصيل حاصل في السؤال أخرج العمل من الإيمان، وهذا غلط. إخراج العمل من الإيمان خطأ. وقلنا عقيدة أهل السنة إدخال العمل في مسمى الإيمان. فهذه العبارة لو أردنا أن نحللها لوجدنا كلمة هل العمل شرط صحة أو شرط كمال فيها تجوز، هذه العبارة فيها تجوز. هذه الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية التي نذكرها دائما وهي مذكورة في جل كتب أصول الفقه، وهي أن العمل عندنا اصطلاحات ثلاثة: فعل، قول، عمل. فعل، قول، عمل. فالعمل يشمل الفعل والقول، وهذا معروف عند السلف. فقد أسند أبو نعيم في الحلية عن عمر بن عبد العزيز قال: من عد كلامه من عمله حفظ لسانه. من عد ايش؟ كلامه من عمله. فعلا الكلام من العمل. فالعمل يطلق على القول والفعل. القول يقابله فعل، والعمل يشمل القول والفعل. والعمل يشمل. فلما يقال هل العمل شرط صحة ولا شرط كمال، الكلام أيضا مهم. أي عمل تريد؟ أي عمل تريد؟ ثم القول بعمل الأركان اللي هو شرط صحة أو كمال قد يفتح لنا بابا في التكفير بالكبيرة، أنا من لم يعمل أي عمل ولا مطلق العمل. فالصواب أن نقول أن العمل من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وليس العمل شيء خارج من الإيمان هو فيه، وأننا نحكم بإسلام الرجل بالنطق بالشهادتين، وأن من وجد في قلبه مطلق إيمان فلا بد أن تظهر له ثمرة على الأركان وإسلامه يكون بالنطق. حينئذ نسلم من كل مؤاخذة، وحينئذ نقرر مجمل معتقد السلف في الإيمان، ولا ندخل جحر الضب ويطلب منا أن نجيب بنعم أو لا، لأن الجواب بنعم أو لا موهم فيها تلك العبارة. فإن سئلت هل العمل كذا، قل ما قلته لك تنجو. هذا هو معتقد السلف بإيجاز، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.